بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. أن دخل والإمام يخطب، أي في يوم الجمعة دخل والإمام يخطب. ويشير إلى مسألة، يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال له: قم فصلي ركعتين. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجوز فيهما، أي أن يخفف الركعتين، أن يخفف ماذا؟ الركعتين. الداخل على أحوال، الداخل إلى المسجد في يوم الجمعة على أحوال. أن يدخل الإنسان قبل ماذا؟ قبل أن يؤذن المؤذن، هذا ما في إشكال، يدخل فيصلي ركعتين استحبابا، يدخل فيصلي ركعتين فيجلس. الحالة الثانية، يدخل المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني، فهل يعني يردد الأذان أو يصلي الركعتين، أو يصلي ماذا؟ الركعتين. فإذا تشغل بصلاة ماذا؟ هي ترديد ماذا؟ الأذان. ربما بعد ذلك صلى أثناء الخطبة، أي خطبة ماذا؟ الإمام، فيفوت ماذا هذا الإنسان؟ شيء فيفوت ماذا؟ شيء من الخطبة والإنصات. في هذه الحالة يردد يعني ماذا؟ يصلي ركعتين والمؤذن يؤذن، يصلي ركعتين والمؤذن يؤذن. والحالة الثالثة أن يدخل والإمام يخطب، فهذا يصلي ركعتين استحبابا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا تأتي مسألة قد مرت معنا في الفرائض، وهي ما يتعلق هل يعني يترك الواجب لواجب أو يترك الواجب لما هو أوجب منه. يعني بعض العلماء استدل بهذه الحادثة، على أن ركعتي تحية المسجد واجبة، ما الدليل؟ قال: الدليل هذا الأمر الذي حصل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي ركعتين، والإنصات للخطبة ماذا؟ واجب، ولا يترك الواجب إلا لواجب، بل ولا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه. هكذا قعد من قعد في هذه المسألة، أي بمعنى أن ركعتين تحية المسجد واجبة. ما الدليل؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي ركعتين، بصلاته ماذا؟ ركعتين، سيترك ماذا؟ واجب الإنصات، ولا يترك الواجب إلا لواجب، هل هذا صحيح؟ هو الأصل هذا، أنه ما يترك الواجب إلا لواجب ماذا أوجب منه، لا مستثنيات ذكرها في الفرائض معنا، مرت معنا كلام الأهدى اللهم ذا، مستثنيات جاءت منصوص عليها، وإلا فهذا هو الأصل، أنه لا يترك الواجب إلا ماذا لواجب، بل أوجب منه. فكيف يتلبس ماذا بشيء؟ يتلبس بشيء من الأقوال والأفعال، ويترك ما يقابله من الأقوال والأفعال. فلا شك أن ما ترك من الأقوال والأفعال إما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا، وذاك الذي يقابله ماذا؟ واجب، فاستدلوا بهذا المسألة، استدلوا على هذه المسألة أن ركعتي تحية المسجد ماذا؟ واجبة، بمثل هذه الحالة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر أن هذا ما يأتي على القاعدة الفقهية، والسبب، أن ما يتعلق بالإنصات الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بكون الإنسان، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، أمر بالإنصات. بمعنى أن هذا الإنسان لو تشاغل بتكليم غيره هذا ما حصل مستحبا ولا كذلك يعني حصل ماذا؟ حصل واجبا، وإنما أشغل ماذا؟ غيره. فالمقصود يعني ماذا؟ أن الإنسان لو تشاغل بتكليم غيره، لو تشاغل بتكليم ماذا؟ غيره، أو تشاغل ماذا؟ باللهو، يعني كما سيأتي معنا في حديث من مس الحصى، فإذا كان ما يتشاغل به من اللهو من العبث إلى غير ذلك، أو يتشاغل بتكليم إنسان بحيث يشوش على نفسه بتفويت ماذا بعض الخطبة أو تشويش على غيره، فهذا هو الممنوع. أما كون الإنسان يكون ذاكرا لله جل وعلا ولا يتعدى ماذا الذكر لغيره أي بالاعتداء على غيره، فهذا لا يدخل في المعنى. فهذه الركعتين الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن يصلي ما لها علاقة بالقاعدة الفقهية هذه، ما لها علاقة بالقاعدة الفقهية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لما سيصلي هو مشغول بذكر الله، هو مشغول ماذا بذكر الله عز وجل، مشغول بذكر الله، لا أشغل غيره كما في حديث أنصت، ولا أيضا أشغل نفسه باللهو واللعب، وإنما هو مشغول بالذكر، والخطبة إنما هي داعية للذكر قولي أو فعلي. فعلى هذا لا يتأتى القول بهذه المسألة أن الواجب لا يترك إلا لواجب، وهذا سيأتينا، هذه كلها مقدمة ستأتينا على مسائل مهمة في هذا الباب. من استدل بهذا الحديث على أن ركعتي تحية المسجد واجبة لهذه الحادثة الذي حصلت وأن الواجب لا يترك إلا الواجب، نقول نعم لا شك أن القاعدة مضطردة لها مستثنيات جاءت ماذا منصوص عليها، وقد ذكرها ماذا الأهدل هناك في نقله عن الأشباه ماذا والنظائر، لكن هذه المسألة لا تدخل في القاعدة الفقهية، لا تدخل في القاعدة ماذا الفقهية، فإن هذا مشغول أيضا بذكر الله، هذا أيضا مشغول بذكر الله، فإن كون الخطيب يخطب إما داعي إلى فعل المأمورات أو داعي إلى ترك المحظورات، وهذا يصلي، هذا يعبد الله عز وجل وهذا يعبد الله، وإنما الممنوع أن يشغل غيره، أن يشغل ماذا غيره بالتكريم، يتكلم بكلام ما له علاقة بالذكر، ويشغل غيره في نفس ماذا الأمر، أو يشغل بما هو عبث. أما كون الإنسان يذكر الله عز وجل لا تستأتي معنا أشياء نبه ماذا عليها، ستأتي معنا الأشياء نبه عليها الآن. على كل هذه المسألة من استدل بها على وجوب ركعتي تحية ماذا المسجد ما في دلالة فيها، لا دلالة ماذا فيها، وإنما حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، صليت ركعتين يا فلان، قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ماذا ركعتين، فلا دلالة فيها على أن ماذا من الواجبات. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا محمول على الاستحباب، لحديث هل علي غيره، إن قال لا إلا أن تتطوع، كما هو حديث يعني حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث يعني هذا المعنى. هذا الحديث الثاني أيضا أمر بالركعتين، أمر استحباب، أمر استحباب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ولا يتكلم ولا يعبث، ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب. فذكر مسألتين، مسألة الأولى الكلام، المقصود بالكلام يتكلم بكلام ما له علاقة بالذكر، أو يتكلم مع غيره، أو يشغل غيره ماذا بالكلام ولو كان ذكرا، ثلاثة أشياء هذه. يعني هذا الإنسان قد يعني ماذا يحصل منه ماذا كلام فيه ذكر لكن يرفع صوته فيشغل غيره، وذكر الله عز وجل لكنه برفع صوته قد شغل ماذا غيره عن الإنصات للخطبة، شغل ماذا غيره ماذا بالإنصات ماذا عن الخطبة. فهذا الإنسان سبحان الله، لو أن هذا الإنسان استأتي معنا مسألة الصلاة وتشميت العاطس إلى غير ذلك، يعني هل تدخل فيما يتعلق بالكلام وفي النهي ماذا عن الكلام، أو لا تدخل في هذه ماذا المسألة. ندخل الآن فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الكلام من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطيب الآن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المستمع في المجلس اللي يستمع الخطبة يصلي على النبي عليه السلام، هل يصلي على النبي عليه السلام إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يصلي؟ قولا للعلماء. وسبب الخلاف في هذه المسألة، سبب الخلاف في هذه المسألة أنه تعارض عندنا عموم من وجه وخصوص ماذا من وجه، وأمر أيضا فيما يتعلق بالخطبة عموم من وجه خصوص ماذا من وجه. يعني مثال على سبيل المثال فيه نهي خاص يوم الجمعة باعتبار الزمن خاص، وباعتبار الكلام عام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني ماذا عن الكلام في يوم ماذا الجمعة، في خطبة ماذا الجمعة، الكلام عام، الكلام ماذا عام، الكلام ماذا عام، هذا باعتبار الكلام، وباعتبار الزمان خاص أي باعتبار يوم الجمعة خاصة. يأتي عندنا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرتم هذا عنده فلم يصلي عليه. عمم النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان، عمم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ماذا؟ في كل زمان، وخصصه بقول هو الصلاة. فمتى يأتي التعارض؟ يأتي التعارض إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال عليه الصلاة والسلام فقد تكلم بكلام، فقد تكلم ماذا؟ بكلام في وقت ينهى عنه ماذا؟ الكلام. قد تكلم بكلام في وقت ينهى عنه الكلام، أي ينهى عن كل كلام في هذا الوقت، ينهى عن كل كلام في هذا الوقت، الخصوص فيما يتعلق بزمن الجمعة، والعموم فيما يتعلق بكل كلام، ومن الكلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إذا قال عليه الصلاة والسلام فقد تكلم يوم الجمعة، ودخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من الكلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الكلام، صلاة وغير صلاة، وخص باعتبار زمن ماذا؟ الجمعة، وخص باعتبار زمن الجمعة. والذي أيضا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة يعني عمم باعتبار الزمان، قال البخيل من ذكرت ماذا عنده من ليل أو نهار فلم يصلي عليه، وهذا صلى عليه في هذا الزمن، وهذا من حيث الزمن عام، ومن حيث القول خاص أي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أتي مبحث التعارض الآن، وهذه يذكرون في باب الصور الفقه في باب التعارض آخر مسألة يذكرها العلامة العثيمين عليه رحمة الله، إذا تعارض عام من وجه وخاص من وجه، عام من وجه وخاص ماذا؟ من وجه. هذه المسألة وهي هذه القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يعني يأتي بالدقيق البعيد عليه رحمة الله فيتوقف فيها، ما هي هذه المسألة التي نحن فيها؟ لكن القاعدة الفقهية هذه والقاعدة الأصولية، والشوكاني عليه رحمة الله أيضا يتوقف فيها في ماذا ذكرها؟ في إنسان دخل بعد العصر، في إنسان دخل إلى المسجد بعد العصر يريد أن يصلي، يريد أن يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب ماذا؟ الشمس. فعمم ماذا؟ الصلاة، عمم ماذا؟ الصلاة، وخص الزمان بعد العصر، وخص الزمان بعد العصر. يأتي حديث أبي قتادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهي عامة في الزمان خاصة في الركعتين. متى يأتي التعارض؟ إذا دخل بعد العصر، فإذا صلى سيأتي إنسان ينكر عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد ماذا؟ العصر. ما يريد أن يصلي جلس، فيأتي إنسان ينكر عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه القضية حصلت لابن حزم، هذه القضية وهي عام من وجه وخاص من وجه حصلت لابن حزم عليه رحمه الله، بعدها طلب العلم، بعدها طلب العلم، دخل في اليوم الأول أراد أن يصلي بعد صلاة العصر فنهى إنسان، دخل من اليوم الثاني جلس ما يريد ماذا أن يصلي فنهى إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا السبب الذي من أجله طلب ماذا ابن حزم عليه رحمة الله العلم. في الشوكاني دقيق العيد كانوا يتوقفون في هذه المسألة، أي بمعنى إنسان يدخل بعد صلاة العصر ماذا يفعل؟ قالوا يبقى واقفا إلى أن تغرب الشمس أو يجلس في الخارج، يبقى واقفا. السبب هذه القاعدة الأصولية، السبب هذه القاعدة، وهذه تأتي معنا هنا الآن. فمن قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت ماذا عنده فلم يصلي عليه، في كل زمان، في كل ماذا زمان، وفي كل ماذا مكان، خاص بالقول وعام في الزمان، ويتعارض عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في وقت ماذا الخطبة، فهو عام في كل كلام وهو خاص بوقت ماذا الخطبة. متى ينتفي التعارض؟ ينتفي ماذا التعارض بين الخطبتين، أو ينتفي التعارض قبل الخطبة، أو ينتفي التعارض بعد الخطبة. أما في أثناء الخطبة يتكلم فيأتي عليه هذا المسألة، تأتي عليه هذا المسألة. من أجل هذا المعنى الشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى أن الخطيب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي عليه، سبب هذه القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية، سبب هذه القاعدة الأصولية أمر عام وعام من وجه وخاص من وجه، عام من وجه وخاص ماذا من وجه. بعض العلماء يرى هذا معنى الترقية، لكن نرجع إلى المعنى، ما هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت فقد لغى؟ ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم عموم الكلام؟ هل قصد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عموم الكلام؟ يعني بمعنى أن هذا العام وهو النهي عن الكلام قد دخله التخصيص. ما هو التخصيص؟ دخل رجل فتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ندعو الله لنا في يوم الجمعة، تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم معه، قد تكلم معه، تكلم مع من دخل وجلس قبل أن يصلي ماذا؟ ركعتين. معنى أن هذا قد حصل فيه الكلام، هذا العموم قد دخله التخصيص، والعموم يقولون إذا دخلوا التخصيص يضعف من حيث الاحتجاج به، أي بمعنى قد دخل كلام الآن في أثناء الخطبة، إنسان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع ماذا؟ مع الخطيب يتكلم مع الخطيب، فما المقصود بالكلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء المقصود أن تتكلم مع غيرك بكلام ما له علاقة، أو تتكلم بذكر وترفع صوتك بحيث تشوش ماذا على غيرك. فماذا يأتي عندنا هنا؟ معنى ذلك أنه إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج أنك تقول عليه الصلاة والسلام في نفسك، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنك امتثلت أمر النبي عليه السلام ولم يحصل التشويش ماذا على غيرك، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي دعاك إلى الصلاة من هو؟ الخطيب. لما ذكر النبي عليه السلام كأنه يقول صلي عليه، قال البخيل من ذكرت ماذا عنده فلم يصلي عليه. فلما يذكر الخطيب النبي عليه السلام كأنه يدعوك للصلاة ماذا عليه؟ يدعوك للصلاة عليه. فحاله كحال الذي يقول يا فلان أصليت ركعتين، يقول لا، هذا الخطيب يتكلم معك، هو الذي تسبب في الكلام معك أو هو الذي تسبب في الذكر. فعلى هذا لو تكلم الخطيب بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه الإنسان في نفسه لا حرج ولا إشكال فيه، يجمع بين الخيرين، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقطع عن الإنسان. بل قال بعض العلماء للإنسان إذا ذكر الخطيب الجنة أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك من فضلك، أو إذا ذكر النار يستعيد الإنسان ماذا بالله ماذا من النار، لأن هذا من الذكر، لأن هذه ماذا من الذكر، وقد دعاك الخطيب ذكر أسباب الذكر، ذكر أسباب ماذا الذكر. فإذا ذكرت الله عز وجل في نفسك يعني استعذت بالله من النار، أو سألت الله عز وجل من فضله فيما يتعلق بالجنة، أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا حرج فيه. معنى هذا أن هذا المبحث الذي ذكره ما يدخل في القاعدة الأصولية هذه، ما يدخل، وإنما الذي يدخل فيما يتعلق ماذا بالكلام التكليم الذي ما له معنى، يتكلم الإنسان مع غيره. وعلى كل حتى الكلام الذي ما له علاقة ماذا بالخطبة إن كان فيه حاجة ومصلحة، إن كان فيه حاجة ومصلحة فلا حرج، يعني كأن لا تسمع الخطيب تقول ما نسمع الصوت ما في مشكلة، أو يدخل إنسان فيقول يعني كالأعراب الذي قال ندعو الله لنا، أو الخطيب يعني ماذا نفسه يتكلم ماذا مع غيره أصبح المكرهون، أو يقول يا فلان صلي ركعتين إلى غير ذلك. فالكلام الذي للحاجة والمصلحة لا يدخل في النهي. إذن ما المقصود بالكلام؟ الكلام الذي به التشويش على الغير، وإن كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه أنصت في يوم الجمعة فقد لغى، أي بمعنى تكلم بكلام لا فائدة ماذا منه، واللغو المقصود به ذهاب أجر الجمعة كما سيأتي معنا، ذهاب أجر ماذا الجمعة والصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة ولكن الأجر ذهب عليه، الأجر ذهب ماذا عليه. فهذا هو المقصود، هذا هو ماذا المقصود من هذه المسألة. فالشيخ علي رحمه الله يقول ولا يتكلم، ولا يتكلم، تأمل في كلام الشيخ يقول ولا يتكلم، أي بكلام لا فائدة ماذا منه، أو فيه ذكر نعم ولكنه يرفع صوته بحيث يشوش ماذا على غيره. فهذا هو ماذا الممنوع، من قال لأخيه أنصت، هذا يتكلم يرفع صوته فيشوش على غيره، يقول يا فلان أنصت، هذا أمر معروف نهي عن المنكر. لكن ذاك يتكلم وأنت تتكلم ماذا يحصل؟ تشويش على المستمعين. من أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عن الكلام، تشير إلى إشارة، إشارة لا تدخل في الكلام، الإشارة لا تدخل ماذا في الكلام. فعلى هذا ما يتعلم مسألة الذكر، ما يتعلم مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الخطبة أو الكلام للحاجة والمصلحة، هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن نحتاج نأتي نقعد هذه القاعدة، التعارض عندنا عام منهج وخاص منهج، ما نحتاج لها، لأن نتحدث عن أمر لا علاقة، ليس له علاقة بهذا الأمر الذي نحن ماذا فيه، ما له علاقة بالأمر الذي نحن فيه. قال ولا يتكلم ولا يعبث، ولا يعبث يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من مس الحصى فقد لغى، مس الحصى، والمقصود بمس الحصى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصبة، أي حجار صغيرة، فيه أحجار ماذا صغيرة، فربما يلعب بها الإنسان، يلهو بها الإنسان ويتشغل بها الإنسان، لا على أنه بمجرد مس الحصى حتى يكون إنسان ظاهريا مس الحصى يقول فقد لغى، ما له جمعة ولا له أجر جمعة، هذا صحيح. المقصود بمس الحصى أي يلهو ويلعب، يلهو ويلعب ماذا بالحصى. فيدخل في معناه اللعب بالجوال، يعني بعض الناس يلهو بالجوال، يلعب بالجوال، يعني الخطيب يخطب وهذا يتابع فيما يتعلق بالجوال، أو يلهو ماذا به، أو بالسواك ويبالغ فيه سواك، وكأنه يعني ما ذهب للجمعة، ما كأنه في الجمعة، استاك تماما، ما بقي للمرأة يأتي بها في استاك ماذا أمامها، هذا له وعبث، هذا من الله والعبث. أو مشغول بإصلاح عمامته، ما يدري كيف يصلح العمامة هذه، نزلها يطلعها مرة ثانية مرة أخرى، ما بقي إلا يخرج المرأة من جيبه فينظر هل صلحت العمامة ولا تصلح العمامة هذه، هذا له، هذا عبث، يفوت عليك الإنصات، فوت عليك الإنصات، لا هو من الذكر ولا هو من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، وإنما هو ماذا؟ عبث. فإذا كان الإنسان يتشاغل بحيث يعني يفوت عليه ماذا؟ الإنصات، فقد يخشى عليه أنه يذهب عليه أجر ماذا؟ الجمعة. وقص عليها ما كان من هذا المعنى، لا تأتي بولدك إلى المسجد فتبقى تحتضنه، مرة تضع مرة تأخذه، مرة تضع على الكتف هذا الأيسر، مرة على الأيمن، مرة يطلع يعني يركب على ظهر ماذا أبيه إلى غير ذلك، هذا قد أصبح في حديقة ما في جمعة ولا في المسجد. فهذا أيضا مما يذهب عليك أجر الجمعة، يعني بعض العامة يتساهلون، بعض العامة يتساهلون بهذا ماذا الأمر، بعض العامة. والضابط ما هو؟ ما ألهاك عن الإنصات وكان أشبه ما يكون بالعبث، هذا قد يذهب عليك الأجر، يذهب عليك الأجر، ما عندنا ضابط. فحديث انطلق العلماء من حديث من مس العصا فقد لغى، أي بمعنى أنه يعبث، فما كان في معنى العبث تقوت على الإنسان الإنصات، فهذا قد يذهب عليه أجر الجمعة، يذهب عليه أجر الجمعة. لذا قال عليه رحمة الله: ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ومن مس العصا فقد لغى، يشير لما جاء في مسلم ومن مس العصا، يشير وفي هذا الحديث إشارة إلى باقي العبث، إشارة إلى باقي الألعاب الذي يدعو بها الإنسان ويعبث بها الإنسان فيفوت عليه ماذا؟ الإنصات في الخطبة، فإن هذا يعني يفوت على الإنسان ماذا؟ الأجر، يفوت على الإنسان ماذا؟ الأجر. وأما يعني زيادة فلا جمعة له، هذه زيادة لم تثبت، هذه زيادة لم تثبت، أو زيادة فهو كالحمار يحمل أسفارا لم تثبت أيضا، هذه لم تثبت، هذه ومن لغى فلا جمعة له، لأن الإجماع منقول على ماذا؟ على أنه لا يعيد الصلاة، الصلاة صحيحة لكنه يذهب عليه أجر الجمعة، يحرز على ماذا؟ على أجر الظهر، كأنه صلى صلاة الظهر تماما، هذا المقصود. أما هذه الزيادة فلم تثبت. ثم قال عليه رحمة الله: قال: ومن نعس انتقل عن مجلسه، يحصل للإنسان النعاس، يحصل للإنسان النعاس عن مجلسه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، صح الترمذي. هذا من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر من طريق محمد بن إسحاق، من طريق ابن عمر، من طريق يعني حديث ابن عمر من طريق محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق في هذا السند عن محمد بن إسحاق هو حسن الحديث إذا صرح، ولكنه عن لكنه جاء قد صرح عند الإمام أحمد، صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، لكن مع تصريحي ما ينتفع بحديثه. السبب أن حديثه ماذا؟ شاذ، لأن الحديث جاء من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع عن ابن عمر من كلام ابن عمر، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. الحديث معلم، الحديث فيه الراجع فيه الوقف، الحديث الراجع فيه الوقف، أي أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من طريق ابن إسحاق يروي ماذا؟ مرفوعا، يروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق عن لكنه صرح نعم عند الإمام أحمد، لكن بتصريحي عند الإمام أحمد لا ينتفع ماذا بتصريحي، والسبب أنه قد خالف ماذا كما قلنا جاء عن سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع عن ابن عمر من قوله أنه أرشد، أرشد غيره، أرشد غيره إذا نعس أن ينتقل ماذا من مكانه. فالمعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح، ولكنه لم يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعس الإنسان هو في مكانه لا شك أنه ما ينتفع، لا ينتفع ماذا به الخطبة ولا ينصت ماذا به الخطبة. والحديث والذي جاء هنا عام ما يتعلق بالخطبة، لم يتعلق بالخطبة، كون الإنسان جاء في الحديث أنه إذا جلس في المسجد، إذا نعس وهو في المسجد هكذا، ما جاء مقيد بالجمعة. لكن لماذا أدخل في الجمعة؟ هي أهم، الجمعة ماذا أهم، وهي فرد من أفراد الجلوس في المسجد، فرد من أفراد الجلوس في المسجد. فإن الإنسان قد يجلس في المسجد لطلب العلم، يقرأ، يبحث، يسمع إلى غير ذلك، فيأتيه النعاس، يأتي النعاس، فإذا فاته النعاس ماذا يحصل له؟ يحصل له الغفلة، وإذا حصلت له ماذا الغفلة فاته ماذا شيء من الخير، يتحول بتحول ماذا من مكانه قد ينشط، إذا تحول من مكانه ماذا قد ينشط. ويشيرون إلى الحديث الذي جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خرجوا في سفر، خرجوا ماذا في سفر، فقالوا لبلال يعني أنت يعني راقب ماذا الوقت، راقب ماذا الوقت، أي وقت صلاة الفجر. فنام بلال مع القوم، نام بلال مع القوم، فما قاموا إلا بعد طلوع الشمس. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: ارتحلوا عن هذا الوادي، فإنه قد حررنا فيه الشيطان، ما صلوا في نفس المكان. فبعض العلماء يقول كون الإنسان يعني ينعس في المسجد أو في مكان ويأتي التعب ويأتي الكسل إلى غير ذلك، فلعل هذا من الشيطان تحول، لعل هذا من الشيطان يريد أن يفوت عليك ماذا؟ الخير، يريد أن يفوت عليك الخير. بالقيام والحركة يحصل للإنسان نشاط، يحصل للإنسان ماذا؟ نشاط. فالمعنى صحيح، فالمعنى صحيح، هذه من أحكام الجمعة، من أحكام ماذا؟ الجمعة. ولكن الحديث الوارد الذي ذكر كما قلنا ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله، هو من حديث ابن عمر الراجح فيه أنه من قوله، أنه من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ابن عمر هو الذي أرشد للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يتحول الإنسان من مكانه. وهذا كما قلنا لا يختص بالجمعة، لا يختص بالجمعة إذا كان الإنسان في المسجد، قد تكون في المسجد في مكان يأتيك النعاس، تحول من هذا المكان، تحول من هذا ماذا المكان، فلعلك ماذا تنشط حتى لا يفوت الإنسان الخير، تحصل له ماذا الغفلة في هذا ماذا المكان الذي هو ماذا فيه، ولا يستفيد من وقته نصف ساعة، وإذا به بين النعاس وبين النوم بين قيام ما يستفيد ماذا من وقته، يذهب عليه ماذا الوقت في تحول. وهذا المعنى صحيح، المعنى من حيث ماذا صحيح. يكون الشيخ عليه رحمة الله قد انتهى من أحكام الجمعة، يكون الشيخ انتهى من أحكام ماذا الجمعة، سيدخل معنا بعد ذلك بإذن الله عز وجل في أحكام العيدين، في أحكام العيدين.